ينصحوننا في بعض الناس يعني أتاني واحد على سبيل المثال وتكلم وأتمنى بلاد إلى أمريكا وقال بأن الشيخ سليمان حفظه الله سليمان رحيلي قال عن الشيخ محمد بن هادي أنه ليس بعالم وبعض الأخوة إذا رد الشيخ فلان على الشيخ فلان فلازم يعني جعلوا أن لازم الناس أن يسقط أحد الشيخين إذا أنت تحب هذا الشيخ فعليك أن تسقط الشيخ الذي رد عليه فهل هذا فهل هذه من أقوال السلف يعني قواعد إذا رد الشيخ على الشيخ فلان فيجب إسقاط الآخر أما الكلام الأول وهو أن هذا الكذاب الدجال زعم أني أقول أن الشيخ محمد بن هادي حفظ الله ليس بعالم هذا كذاب وأنا لي تسجيل في ألمانيا ذكرت فيه أن الشيخ محمد بن هادي من علماء المسلمين ومن العلماء الذين يرجع إليه ولكن أنا أقرر أن كل عالم لا يكون مصيبا في كل أقواله ولكنه مأجور إن شاء الله على أحواله فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وأنا أثني على من هو دون الشيخ محمد بن هادي من طلاب العلم السلفيين فكيف بمثل الشيخ محمد بن هادي وأنا أذكر أن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله مع قوته العلمية فهو رجل عاقل ونعرفه أيضا بحسن العبادة ولا نزكي على الله أحدا فهذا أولا ثانيا مسألة رد العلماء على بعضهم الرد العلمي هذا أمر معروف والعلماء يرد بعضهم على بعض كما قال الإمام مالك في زمنه ما منا إلا راد ومردود عليه فالردود العلمية هذه موجودة ومطلوبة شرعا وإذا رد عالم على عالم فهذا ليس عيبا لا في الراد ولا في المردود عليه ما دام أن المسألة علمية فأنا نجد مثلا أن الشيخين العلمين الجبلين الشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمهما الله رد على بعضهما في بعض المسائل ردا علميا حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول عما يقرره الشيخ بن باز من سنية القبض بعد الركوع يقول بدعة حجازية ومع ذلك فهذا لم يذهب الود ولا ثناء أحدهما على الآخر فالشيخ بن باز رحمه الله إلى أن مات وهو يثني على الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله إلى أن مات وهو يثني على الشيخ بن باز فهذا الرد العلمي بين العلماء الذين هم على منهج السلف فلا يلزم من رد عالم على عالم أو طالب علم على طالب علم ممن ينتهجون المنهج السلفي انتهاجا صحيحا أن يكون في ذلك إسقاط لأحدهما أو أن يعاب أحدهما بهذا وأما الرد على أهل البدع وبيان بدعهم فإذا بين العلماء بيانا واضحا بدعة إنسان. فالأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتفق العلماء المعروفون بهذا على هذا، كل العلماء المعروفون بالسلفية يتفقون على أن هذا الرجل صاحب هوى وصاحب بدعة، وهنا لا يسوغ لأحد أن يخالفهم. فإن اتباع العلماء واجب، وإما أن لا يتفقوا على هذا. فهنا لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أن يقول بذلك عالم من العلماء المعتبرين ولا يخالف أحد من العلماء، مثلا يكون هناك رجل عرفه عالم من العلماء المعتبرين ولم يخالف أحد من العلماء، فقال العالم المعتبر قال هذا الرجل من أهل الأهواء ونعرفه ويقول بكذا ويفعل كذا، ولم يخالف أحد من العلماء الذين يقتدى بهم، فهنا يتعين الأخذ بقول العالم، لأن قوله هنا يشبه الإجماع لعدم وجود من يخالفه. والحالة الثانية أن يختلف العلماء المعتبرون في الرجل، وهنا تصبح المسألة مسألة اجتهاد، ويجتهد كل إنسان احتاج إلى هذا في معرفة الراجح من أقواله بالقواعد الشرعية الصحيحة، لا بالتقلبات ولا بالقواعد غير المستقيمة. فإن ترجح له أن فلانا من أهل الأهواء والبدع أخذ بهذا القول ولا عيب عليه، وإن ترجح له أنه ليس من أهل الأهواء والبدع فأخذ بهذا ولا عيب عليه. فقد نجد مثلا أن الشيخ ربيعا حفظه الله للأمة ووفقه وصف رجلا، وأنا أضرب مثالا افتراضيا، وصف رجلا بأنه من أهل البدع وبين هذا، ونجد أن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله للأمة ووفقه وصف نفس الرجل بأنه من أهل السنة، وكلا الشيخين جبل من جبال السنة في هذا الزمان. ما موقفنا؟ موقفنا أن نرجح بالقواعد الصحيحة. فإذا ترجح لي أنا أن ما ذكره الشيخ ربيع بالقواعد أصح اعتقدت هذا وعملت به، وإذا ترجح لأخي أن ما قاله الشيخ عبد المحسن أصح اعتقد هذا وعمل به، وأنا أعتقد وأدين الله بهذا وأعمل به أنه لا يجوز أن نتحارب وأن يسقط بعضنا بعضا في مثل هذه المسألة، يعني التي اختلف فيها العلماء وكل قال قوله وأدلى بدلوه وبين رأيه. لا، أولا لا نتعايب فأصفك أنت مثلا بأنك متشدد وتصفني أنت بأني مميع، أوصاف لا داعي لها في مثل هذه المسألة. نحن لا ننفي أن هناك من يتشدد وأن هناك من يميع، لكن نحن نقول في مثل هذه المسألة يا أخي أنا اتقيت الله وأخذت بما ظهر لي لا بهوى ولا بتشهي، وأنت اتقيت الله وأخذت بما ظهر لك لا بهوى ولا بتشهي، فلا نتعايب ولا نصف بعضنا بالأوصاف المحقرة أو المسقطة، ولا يسقط بعضنا بعضا ولا يلزم بعضنا برأي بعض. القول إنك إما أن تقول بقولي أو قول شيخي وإلا فأجرحك أو أنت مجروح ما هو صحيح، وليس منهجا صحيحا في هذه المسألة التي نتحدث عنها ونصفها ونوصفها بهذا. ولكن العيب أن تترك الحق إذا ظهر لك من أجل الناس، لا تترك الحق من أجل الناس، ولا تظلم أحدا لقول أحد من الناس كائنا من كان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والله يعلم ما في قلبك، أنا أتكلم قد أتكلم بما شئت لكن الذي في القلب يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تقول بلسانك ما علم الله أنه ليس في قلبك. أنا أقول بكل صدق ووضوح، وأنا أقول هذا مرض يجب أن يعالج. بعض إخواننا يعتقد مثلا أن سليمان الرحيلي من المشايخ السلفيين، هذا ما هو موجود لكن أنا أفرضه فرضا بنفسي حتى يعني ما أخرج عن هذا، يعتقد اعتقادا في قلبه أنه من المشايخ السلفيين، لكن لأن الشباب الذين حوله يقولون سليمان الرحيلي من أهل البدع يقول بقولهم مع أن الله يعلم أن الذي في قلبه خلاف هذا، هذا ظلم، هذا ظلم، والله عز وجل سيسأل العبد عن عمله لا عن عمل غيره. ولذلك أنا أقول إنه قد يوجد اثنان من الإخوة يقولان بنفس القول، أحدهما يؤجر والآخر ظالم، أما الذي يؤجر فهو الذي ظهر له أن هذا هو الحق بدليله بقواعده فاعتقده وعمل به وقاله، وأما الذي يكون ظالما فهو الذي ظهر له بالدليل خلاف ما يقول بلسانه. فأنا وصيتي لنفسي وإخواني أولا أن نلزم العلماء الكبار في مثل هذه المسائل، ثانيا إذا اتفق العلماء الذين نعرفهم من العلماء المعتبرين لا نخص عالما دون عالم، ولا نخصص الحق لأشخاص معينين دون غيرهم من العلماء المعتبرين. إذا اتفق العلماء تبعناهم، وإذا قال عالم قولا ولم نعرف خلافه اتبعناه، لأن الواجب علينا أن نسأل أهل الذكر، وإذا اختلف علماؤنا في مثل هذه المسائل اجتهدنا في الترجيح مع علمنا بأن المسألة اجتهادية وحفظنا للأخوة فيما بيننا. هذا خلاصة ما أراه في هذه المسألة. الخبر هو النقل، هو النقل، فيقول الثقة فلان يقول أو فلان يفعل أو فلان يمشي مع أهل البدع، فهذا خبر، وخبر الثقة يقبل. وأما الحكم فهو الحكم على شخص أو على شيء بناء على مقدمات. مثلا لو قلت لكم فلان من الناس نعرفه مدخله ومخرجه مع أهل الأهواء، فأنا مخبر، لكن لو أنك أنت سألتني وقلت يا شيخ فلان عندنا يفعل كذا وكذا ويقول كذا وكذا وكذا، فقلت لك هو من أهل الأهواء، هنا الآن أنا حكمت، لم أخبر بخبر، وكلا الأمرين يعامل بالقواعد الشرعية. ففرق بين الخبر، والخبر من الثقة يجب قبوله ما لم يوجد ما ينافيه، وبين الحكم، فإن الحكم ينظر فيه إلى دليله، فقد يحكم الثقة بناء على دليل صح عنده لكن لا يلزم أن يصح عند غيره. نعم.